بيان من مجاهد اليمن ببيعة خليفة المسلمين أبي بكر البغدادي وانضمامهم للدولة الإسلامية. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا بفضله ومنته القرآن وجعلنا من أهل الجهاد أهل الحجة والسنان، وصلى الله وسلم على القائل: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والقائل: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وبعد، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فطاعة لأمر الله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم التفرق ولزوم الجماعة، نعلن مبايعة الخليفة إبراهيم بن عواد ابن إبراهيم القرشي الحسيني على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. وندعو المسلمين في كل مكان لمبايعة الخليفة ونصرته طاعة لله وتحقيقا لواجب العصر المضيع. ولقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافة على منهاج النبوة، ولقد والله رأيناها خلافة على منهاج النبوة. وعندما سمعنا أبواق اليهود والنصارى الذين هم الدعاة على أبواب جهنم استجبنا لأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الحديث: وفيه: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أخرجاه في الصحيحين. فهل هناك إمام اجتمعت فيه الشروط غير أبي بكر البغدادي؟ فمرنا يا خليفة المسلمين بما شئت، فإنا أهل المدد والنصرة، وإنا لجيشك في اليمن، ولعل الله أن يسمعك عنا ما تقر به عينك. وقد جمع الله لك يا خليفة المسلمين وتحت إمرتك أجناد الشام والعراق واليمن. فعن عبد الله بن حوالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. رواه أحمد. فالحمد لله الذي هدانا لهذا ووفقنا لبيعة الخليفة وجعلنا من جنود هذه الخلافة المباركة، وإنها بإذن الله باقية وتتمدد وإن رغمت أنوف. والله أكبر، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.